ويقول جل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فالمؤمن يتقي الله ويصدق في معاملاته ويحذر جميع ما حرم الله عليه من أنواع الحرام. نعم. وهذا يقول ومن الربا المعاملات الربوية والدخول في البنوك الربوية, هذا من الربا, هذا من الحرام. الواجب الحذر من البنوك الربوية, والواجب على البنوك تقوى الله ويحذر الربا ويجعلها البنوك الإسلامية في المعاملات الإسلامية النجاة والسعادة والحذر من الربا في طاعة الله ورسوله كل خير, وفي ذلك السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. فإذا تركوا ما حرم الله عليهم سعدوا وافلحوا في الدنيا والآخرة. وهذا يسأل عن دور الدوائر الحكومية في إطار قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى مع مركز الدعوة وهيئة الأمر بالمعروف. على الدوائر الحكومية والأمراء وغيرهم عليهم التعاون على البر والتقوى مع غيرهم, فالوزير في محله عليه تقوى الله, والأمر في محله عليه تقوى الله, وأن يكون قدوة في الخير في المسارعة إلى الصلاة وفي سبيل ما حرم الله, وأن يأمر من تحت يده بطاعة الله ورسوله من الجنود والخدام في الصلاة وغيرها, ولا يرضى لهم ما حرم الله عليهم. وعلى الوزير كذلك يقول على من تحت يده, وعلى مدير الشركة, وعلى مدير المستشفى, وهكذا كل واحد عليه واجب أن يتقي الله. وعلى مدير المستشفى يمنع الاختلاط, والنساء وحدهن والرجال وحدهن, يحذر خطا هؤلاء مع هؤلاء ويتقي الله في ذلك. وعلى الوزير يتقي الله في موظفيه حتى يأمرهم بالصلاة والمحافظة عليها, ويكون أولهم, يكون هو الأول والأمير هو الأول حتى يقتدى به, يكون هو الأول في الصلاة والوزير هو الأول حتى يقتدى في ذلك, ويكون بعيدا عن ما حرم الله عليه, بعيدا عن الإسبال, إسبال الثياب يراه يسبل أسبله, إذا رأوا حلق لحيته حلقوا لحاهم, قصها قصه. الغالب على الناس سبع رؤساءهم وأمراءهم, فالواجب على الرئيس والأمير والقدوة هي يكون قدوة في الخير, وأن يحرص على يكون قدوة في كل خير, يكون موفر اللحية, لا يسبل الثياب, لا يتكاسى عن الصلوات, لا يتأخر بل يتقدم حتى يقتدى به في الخير, يكون صادقا في أيمانه في كلماته في أوعاده, إذا وعد يتحرى ولا يعني أمور الناس ومعاملاتهم يجتهد في إنجازه الأول فالأول حسب الطاقة, ويقدم الشيء اللي في خطر يقدم على غيره حتى لا خطر, يتقي الله ويحفظ وقته ويحتمي يستعين بالله في كل شيء, لا الأمير ولا الوزير ولا مدير الشركة ولا مدير المستشفى ولا الوزير ولا غير ذلك, كل واحد عليه واجب في أفعاله يتقي الله ويراقب الله في كل شيء حتى يقابل الله يوم القيامة وقد سلم من عدة هذا الأمر العظيم. هذا أحسن إليك, يريد منكم أن تبينوا له كلاما مفصلا عن البيع في التقسيط. البيع في التقسيط أكثر من كتابة توزع, البيع في التقسيط معناه أنك تشتري سلعة من شركة أو من زيد أو من عمر إلى أجل معلوم أو أجل معلوم, والغالب أن يكون أجل معلوم تقسيط تساوي مثلا 50,000 تشتريها ب 60,000 مقسطة كل شهر ألف, أو كل سنة 5,000 أو 10,000, هذا يقال بيع التقسيط. لكن لا يجوز لك تشتري إلا ما قد ملكه البايع, هذا البايع صار في قبضته, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بريئة لما بيعت بالتقسيط باع أهلها بتسع أواق الوقية 40 منجمة كل سنة وقية, واشترطت عائشة نجدا ثلث الأقساط, معناها أن السلعة تكون عند إنسان مثل سيارة موجودة عنده مملوكة قد اشتراها, أو بيت عنده مملوك أو أرض مملوكة قد انتهى شراؤها أو حازها, ثم يبيع عليك بأقساط إلى أجل معلومة من شهور أو سنوات, هذا ما لا يتقسيم ويجوز, يزول بأكثر من بيعها الحب الحافظ, أو ما يبيع عليك ويروح السري ما يجوز. قال رجل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن رجل يأتيني يريد سعة فأبيع عليك ما أسفل الشريعة, قال لا لا تعمل ليس عندك, النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده, وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلعه بيع ولا بيع ما ليس عنده, ونحن تباع السلع حيث تبتاع حتى يأخذها التجار الذي عليه, فلا يستطيع لك أن تبيع السلعة إلا بعد ما أن تحوزها وتملكها, ثم إذا شريتها تنقلها أيضا محل التاجر, فالسيارة تروح بها من الأرض من محل التاجر الأرض تأخذ يعني يخلى بينك وبينها ثم البيت تقر وتأخذ كل بينك وبينها ثم تبيع بعد ذلك, يعني أرض كامل تبيع سواء ببراءة المال أو بأقساط أو بأقل من ذلك, هذا هو واسع على حسب الحال. وهذا يريد منكم وصفة نادعة في إزالة قسوة القلب. قلبه أسباب, قسوته لها أسباب, قسوة قلبها أسباب, أعظمها الغفلة عن الله والإقبال على الدنيا والشهوات والمعاصي. فالغفلة عن الله هي أسباب القسوة، وكل معصية من أسباب القسوة. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قريب. وقال عن أهل الكتاب: فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. فمن يعني الله أن تشتاقون إليه الله ما يعني الحق، وأن يكونوا كما يؤوتوا الكتاب فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم بسبب عدم خشوعهم وعدم ذكر من الله وطول الأمد قست القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر الله، عليكم بذكر الله، عليكم بكتاب ذكر الله، فإنها بعد قلوب من الله قلب قاس. فإن عدم الذكر قست القلوب، إنها بعد قلوب من الله قلب قاس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن ذكر الله جل وعلا من قراءة القرآن تسبيح والتهليل والتحميد والتوحيد من أعظم أسباب لين القلب ويقظته وانتباهه، والمعاصي والغفلة من أسباب قسوته وبعده عن الله عز وجل. ووصيتي لجميع الإكرام بذكر الله، تسبيح والتهليل والتحميد ومجالسة الذاكرين، وإكرام قراءة القرآن ليلا ونهارا من المصحف أو على أنظار قلب، كل هذا من أسباب لين القلب، مع الحذر من المعاصي كلها ومع المحافظة على الصلاة في الجماعة، كلها من أسباب لين القلب. والمعاصي كلها من أسباب قسوته، والغفلة عن الله من أسباب قسوته، وهكذا مجالس الغافلين جلوس الغافلين مجالس مع الغافلين من أسباب قسوة القلوب. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. نعم، وفق الله الجميع وثبت جميع الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نسأل الله أن ينفع في هذه التذكرة الله وسلم على رسول الله. يا الله خير، يا الله خير، يا الله خير.